قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعتن وأطقتن. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة أو مثل قولي لمرأة واحدة. أميمة تبين لنا بيعة النساء، جاءت تبايع رسول الله أو وفد من النساء، الروايات متعددة، وأقلت لكم بالبارحة من أراد أن يستوعب تلك الروايات فليرجع إلى التمهيد الجزء 12 و16. ماذا قال؟ بايعنا إيش؟ على الإسلام أولا. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات بايعنا على الإسلام، والإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. نعم، هذا المبدأ، نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، وهذه هي قاعدة الانطلاق، والقاعدة الأساسية هي توحيد الله وعدم أن يشرك بالله شيئا، لا في أفعاله، ويعتقد بأن الكون كله متحركه وساكنه وكل ما يقع ويجري فيه أو يمتنع من الوقوع فهو بفعل الله سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته، كل ما اتصف به الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونصفه به، ولو جاء وصف المخلوق بما وصف به المولى سبحانه نقول نعم، ولكن فرق ما بين ما اتصف الله به وبين ما اتصف المخلوق به كفرق ما بين الخالق والمخلوق، وكل ما جاء من صفات المولى سبحانه على مبدأ وضع في القرآن قاعدة ثابتة، ليس كمثله شيء، ليس ايش؟ كمثله شيء، نفي المثلية عن المولى سبحانه، ثم يأتي بعدها وهو السميع البصير، مع ان كل كائن حي يسمع ويبصر، ولكن انظر الى القاعدة الاولية، انظر الى ما يسبق الى القلب ويستقر فيه وهو نفي المثلية عن الله، فاذا استقر ذلك عند كل مسلم وكل عاقل ليس كمثله شيء، وجاء بعد ذلك ملايين الصفات فانها تكون من منطلق ليس كمثله شيء، مهما وصف الخلق او مهما وصف المخلوق، مهما وصف العباد والحيوان ووابس اي صفات تشارك صفات الله في الاسم، نقول بجانب الله ليس كمثله شيء، وكل من اتصف بشيء فهو خاص به، الانسان يسمع فجعلناه سميعا بصيرا، فهل سمع الانسان وبصر الانسان يكون كسمع الله الذي يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصحة الصماء؟ لا والله، بصيرا هل شيء بعيد، هذا له صفات المخلوق تليق به وبقصوره وفنائه، وتلك صفات المولى سبحانه تليق بجلاله وكماله، ألا نشرك بالله شيئا، لا في ذاته، نقول هو قل هو الله أحد، ليس معه شريك في ملكه، فلو كان فيهما آلهة إلا الله ليش لفسدت، ما البشرات ولا يصلح، بل في ناحية والله مرت بي في المصحف يعني أذهلتني مرة واحدة، الله سبحانه وتعالى يقبل شريك هو أغنى الشركاء، قلنا له في قضية موسى عليه السلام، موسى لما خرج هاربا إلى مدي وجاء إلى شعيب وراحمه وصاهره وقبل أجلين وسار بأهله، ماذا كان قضية موسى عليه السلام؟ هل رأى النار وهل رأى جاء إلى ربه وسمع المنجاة وهو لا زال مرتبعا شعيب وهي بعد ان تخلص وتحرر من كل التزامات لغير الله. ايش يقول يا جماعة؟ موسى قعد 8 سنوات عند شعيب، بنا 18 انت من عند ليش ما رأنا ليش ما جان الواحد، كان مرتبطا بانتزام مع المخلوق. الله ما يبغى شراكة. يقول له تعالى انت رسول وصفيتك بكلامي، شعيب يقول له تعالى رب الغنم، ما هو معقول هذا ابدا. فلما تحرر وتخلص من اي التزام لمخلوق هناك استقاه الله. اذا المولى ما يقبل اي شراكة ولو حتى بشكلية. ايش تقول في هذه جماعة؟ شيء يخطر بالبال يعني. الا نشرك بالله شيئا. واذا تقرر هذا ايها الاخوة كل ما وراء ذلك ان شاء الله يسير. من لقيني لا يشرك بي شيئا ولقيني بقراب الارض خطايا ولم يشرك بي شيئا غفرت له ولا ابالي. من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله غفرت له. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا اهل السنة جميعا ان ارباب المعاصي والكبائر مهما كانت فهو تحت المشيئة، ولا يكفرون احدا بذنب ولا يخلدون مؤمنا في النار ابدا. فاذا سلم الانسان من الاشراك بالله هو على بر السلام ومعه ضمان. ولكن بقي عاد الاشياء الجانبية الاخرى. ليس من كان يوفي بالاعمال وياتي بالاعمال الصالحة وكان برا تقيا مؤمنا فعلا محسنا كمن كان فاجرا فاسقا وان كان مؤمنا، هذا له حسابه وهذا له حسابه. اذا الا نشرك بالله شيئا وهو المبدأ الاساسي. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس لعدم الاشراك، بان يتركوا الاشراك، اعبدوا الله وحده، اجعل الالهة الها واحدة ان هذا شيء عجب. نعم. فاذا استقر امر ان لا يشرك بالله شيئا جاء بعد ذلك كل خير. نعم. ولا نسرق. ما هي السرقة؟ من عرف لنا السرقة؟ عندنا سرقة وعندنا اغتصاب وعندنا نهب وعند اختلاس وعند اشياء كثيرة. ما هي السرقة من هذا كله؟ يأتي انسان ويغصب انسانا ماله، هذا سرق؟ ها؟ لا. جاء انسان وخطف شيئا من يد انسان نفيس جدا سو مليون، جاء انسان محاسب في ادارة واختلس من الحساب، هذا سارق؟ لا. ما من السارق؟ السارق الذي يأخذ المال خفية من حرزه. من ايش؟ من حرزه. اما الغاصب فهو يأتي بالقوة وامام الناس من يقدر يردني ويأخذ من الدكان عيني عينك السلاح موجود يأخذ ويمشي، هذا ما هو سارق، هذا مقتصد. يجي انسان ماسك في يده كيس مليان فلوس فانسان من بعيد ويجي على دراجة، نعلمكم الخطف هذيك، يجي يجري وياخذ الكيس ويخطف ويجري والتاني محصله فين يجيبه، يصيح ما يميح ما حد محصله، هذا منتهب. اذا الغاصب المنتهب الخاطف كل هؤلاء المختلس ليسوا بسراق. ولذا لو كان المال في تلك الاحوال ملايين لا قطع فيه، ولكن السارق الذي يسرق ربع دينار 3 دراهم فانه تقطع يده. ايش الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟ انسان محاسب في مؤسسة ولا في ادارة ويصرف رواتب وكذا ويزور مستندات ولا يفعل ولا اللي هو، ويختلس من المال ويمشي بعدين يتكدس عليه ملايين، ليس عليه الا ان يرد ما اختلس وقطع ما فيه. والتعزير هذا شيء اخر. كذلك انسان جاء بالقوة بقوة السلاح وعصابة وفي وضح النهار ودخل المعرض واخذ ما يريد وخرج وما قدر احد يدل شيء. لا تقطع يده، يرد ما اخذ، وولي الامر يعذره ويؤدبه، كذلك المنتهب يجري. اما السارق فهو الذي تقطع يده، والسارق والسارقة تقطع. لعلنا الان نتساءل ما الفرق بين هذا في ربع دينار يقطع وذاك في ملايين؟ العافية. نعرف يا اخوان، الشخص الذي جاء بقوة ودخل المحل وخرج، خفي امره على ولي الامر ولا معروف للناس جميعا؟ معروف. اذا التهمة والجريمة شائعة في البلد ولا محصورة في ذاته؟ محصورة في ذاته. ان كان ولي الامر عنده قدرة فلينتصف منه، وان كان ضعيف ان الله لا يرجع. ولا لا، ما في احد يلوث بتهمة او بجريمة هذا الاعتداء. وكذلك المنتهب وكذلك المختلف، لان حسبت بيده هو المسؤول عنها. ما حيجي رئيس يسأل عنها، ولا حيجي مخدوم تحت يده فرج يسأل عنها، هو المسؤول عنها وبيده الدفاتر. تبقى جريمة المال في الاختلاس وفي الاغتصاب وفي النهبة محدودة في من وقعت منه، معلوم للجميع. لكنه لو سرقت دار في شارع كامل عندها عمارة فيها 50 دور، وكل دار فيه 50 شقة، 50 في 50 2500 ولا كم اللي هو، وسرقت شقة واحدة وباب العمارة مقفل، من الذي سرق هذه الشقة؟ التهمة تحوم على مين؟ مظلة تنشر فوق العمارة بكاملها، هم سراق، الى ان ينكشف الحق. اذا السرقة لكونها في الخفاء جريمة كبيرة، لان جريمتها تهمتها اثمها عارها يعم البلد كلها. ومن هنا كان حكم الشرع حكيم، يقتص الجريمة من جذورها. فاذا عثر وعرف من هو السارق فعلا واستوفى شروط القطع قطع، حفظا لاعراض الناس ولاموالهم. اذا ما جاءت الا يسرقنا، جاءت ايش؟ عاهدنا الله الا نشرك به شيئا ولا نسرق، ما قالش نغتصب، ما قالش نختلس، ما قالش نختطف. ليش؟ لان السرقة هي الجريمة الحقيقية في هذا الباب. ولا نزني، هذا الجانب ننظر الى هذه البيعة. لماذا أخذ العهد على النسوة في البيعة ألا يزني، ولم يأخذ على الرجال ألا يزنوا؟ انظر إلى حكمة المولى سبحانه وإلى بلاغة وإعجاز القرآن الكريم. السرقة جناية على المال، والزنا جناية على العرض، ولكن أي الجانبين أقوى في كلتا الجريمتين؟ نجد السرقة يأتي والسارق والسارقة، ونأتي في الجريمة الثانية ايش؟ الزانية والزاني. فقدم السارق الرجل في جريمة السرقة لانها تقوم على الكسر والعنف، وقدمت الانثى في الزنا لانها ارق طبعا وهي التي تغري الرجل، لا تخضعنا بالقول فايش فيطمع. لولا خضوع القول، لولا لين الحديد، لولا الى اخره، ما مال الرجل وتبع المرأة الا اذا وجد المؤشر. فاذا لم يكن مؤشر من المرأة والله يخاف يتبعها. اذا من هنا كانت البيعة على النساء ولا يزيد. وهنا يطول الموقف ويلزم ان نتنبه لهؤلاء، اقول ايش، المدنيين المتحضرين الحضاريين ما نعرف ايش اسميهم، الذين شوهوا وشوشوا على الناشئة بمفترياتهم ويقولون طيب اثنين ارتضوا فيما بينهم وهذا امر يخصهم، ايش لكم شغل فيهم انتم؟ اسنى قضاء حاجة شخصية مثل الاكل والشرب مثل الجوع والشبع. فانسان جاء وراح اشترى طعام ولا اخذ طعام واكل، كذلك جوع الغريزة، الغريزة جائعة ووجد من يشبعه، وهي كذلك جائعة وجد من يشبعها، وكل منهما وجد حاجته عند الآخر، إن دخلكم. هكذا يضللون شبابنا. ولكن ناس يا أولئك، والله يأسف الإنسان أن يذكر بعض نماذج في بعض أرقى بلاد العالم حضاريا على حسب المدنية الحديثة، وهم لا حول الأخوة إلا بالله. نتساءل يا إخوان، جريمة الزنا جريمة شخصية ذاتية أو جريمة اجتماعية؟ ها؟ كلكم متفقين على هذا؟ الحمد لله. إذن هم من المبدأ خالفوا، قالوا هي جريمة فردية، وهذا خطأ فاحش، لأن الأفراد هم لبنات المجتمع، وإذا ما وقعت تلك الجريمة ولكل عمل نتيجة، نتيجة هذا العمل ماذا ستكون؟ ثمرة هذه الجناية ماذا ستكون؟ ستكون إنسانا، أين مصيره وإلى من؟ ذاك الخادع الذي ارتكب ما ارتكب ووضع بذرة ما وضع مضى لسبيله، من الذي تحمل الجريمة وجناية الجريمة؟ من؟ المرأة المسكين تحمل ثمرة جريمتها بين يديها، أتأتي بها لأبيها؟ لا يقبل. أتأتي بها لأخيها؟ لا يقبل. وإن كانت متزوجة أتأتي بها؟ قد تستتر بمظلة الزوجية وتفتري بين يديها ورجلها الى زوجها، لكن خليها بدون زوج، ناتي لصاحبة الزوج، ماذا ستفعل في هذه الثمرة؟ ستذهب وتقتلها. فاذا لم تقتلها وترحتها في الطريق، من الذي سيتولى نيابة عن تلك المرأة المسكينة؟ المجتمع سيتعهد، سيقوم به، ويخرج منبوذا في المجتمع، وسيحس بالاعتداء عليه وينتقم من هذا المجتمع بكامله. ولهذا نتائج خطيرة لا نريد ان نتوسع فيها، ولكن تكفي الاشارة عن صريح العبارة. ومن هنا كانت البيعة على النسوة بأن لا يزنين، لأن في ذلك اختلاط الأنساب المتزوجات، وفي ذلك تدنيس المجتمع في غير أبنائه وإلى آخره. من الذي سيقبل على زواجها بعد ذلك؟ الزانية لا ينكحها إلا فتكون جريمة عليها وعلى أسرتها وبالتالي على مجتمعها. إذن كان صلى الله عليه وسلم بمقتضى نص القرآن الكريم فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، وهناك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا إيش أيضا ولا نقتل أولادنا. قضية ولا نقتل أولادنا يا إخوان بعيدة الجذور، كان في الجاهلية يقتلون الأولاد هذه بصفة عام، ويأيدون البنات بصفة خاص، وبين القرآن الكريم أن دوافع قتل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، لأن في العرف إذا أطلق الولد شمل الذكر والأنثى، وإذا أطلق الابن خص بالذكر ويقابله البنت، لقوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، بعدين فصل للذكر من تحظ الأنثيين. وهنا كانوا يقتلون الأولاد بصفة عامة ويعدون البنات بصفة خاصة. لماذا يقتلون الأولاد؟ سجل القرآن الكريم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا من الإملاق الفقر، لا تقتلوهم من فقر واقع بالفعل، ولا تقتلوهم توقع الفقر فيما بعد بسببه. ويأتي في أحد الموقفين: نحن نرزقهم وإياكم، والثانية: نحن نرزقكم وإياكم. انتوا خايفين من الفقر الواقع تقتلوهم عشان لا، لا تقتلوا، نحن نرزقهم قبلكم وإياكم معهم. انتوا تقتلونهم من خشية المستقبل، كلا الأمرين: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. إذن خطأ وسفة قتل ليش الأولاد، ولكن تزيين الشيطان، زينهم الشيطان قتل أولاده. فإذا كان الأمر كذلك وجاء الإسلام وآمن بالله ولا تشرك بالله شيئا وتؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل تقتل ولدها؟ لا. لماذا؟ لأنها سجلت ألا تشرك بالله شيئا وأنها آمنت بالله سبحانه. إذن ولا نقتل أولادنا. فيه قضية جانبية صغيرة ولا أريد الإطالة فيها ولا نبغى السؤال فيها بعدين. ما حدث عند الناس اليوم بتحديد النسل وما ألبس بورق شوكولاتة تنظيم النسل كلها خدع، إن كان تنظيم ولا إن كان تحديد. كثير من العلماء يدخله في هذا الباب لأنه يعطل جهازا مكنه الله من الإنتاج. إذن كل من تسبب في هذا بدون عذر شرعي، وما هو العذر الشرعي حتى لا يدعيه كل إنسان، كل ما كان فيه سبب لإرهاق الأم وخيف عليها الموت أو خيف عليها ما يقارب ذلك، فحينئذ الحفاظ على الأصل أولى من الإبقاء على الفرع. كما قال ابن دقيق العيد: الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في سورة الكهف: أما الغلام إذا لقي غلاما فقتل قال اقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت، إلى آخره يأتي الجواب. أما الغلام فكان إيش؟ أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الأبوان مؤمنان والولد طلع فاسد، لو ترك الولد لأبويه ربما أطغاهما، وإذا وقع الأبوان في الطغيان هلكا، فيكون الولد وهو الفرع سببا في هلاك الأبوين؟ لا، فليذهب إلى الجحيم هذا الولد ويسلم الأبوان، وإذا سلم الأبوان يرزقهما الله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذه قاعدة عند الجميع. لو كان إنسان عنده بستان وكانت الشجرة مثمرة برتقال أو تفاح أو كذا، وكثر الحمل بحيث لو تركه على ما هو عليه لتكسرت الأغصان وتهضمت، هل يتركه على ذلك ولا يخفف منه؟ قطعا يخفف منه، هو لسه صغير، واللي حيخفف ويسقط حيعوضه الله في ذاك الدان ويكبر وياخد ايش؟ ياخد مجال. على ألسنة الزراع النخلة تقول ايش؟ وخر اختي عني وخذ ثمرتها مني. يقول ايش؟ وخر اختي عني، لا تزحمني يعني، وخذ ثمرتها مني. يعني من كن جنب بعض كل واحدة حتنزل مثلا كيلو، واذا باعتناها لا الواحدة حتجيب 10 كيلو. يبقى اذا وجد خوف على الاصل بسبب الفرع، لا والله نفادي بالفرع. وللاطباء قواعد 4 فيما يتعلق بالاجهاض بسبب مصلحة الام ونترك هذا للأطباء لا دخل لنا فيه، ولا نقتل أولادنا سواء كان قتلا حسيا بالفعل أو كان قتلا سببيا، بمعنى منع الحمل، بمعنى وضع العازل، بمعنى هذه أشياء باب واسع جدا. نعم. قال ولا نأتي ببهتان. البهت الكذب. العامة تقول هذا اللون باهت، كان أخضر زاهي وكان أحمر فاقع وكان أسود فاحم وبعدين صار كده خف اللون، يخف يخف يخف لما صار باهت، ما هو باين أخضر ولا أزرق ولا باين أحمر ولا بني، هذا بهت اللون، تغيرت الحقيقة. فكذلك البهتان هو قلب الحقيقة بشائبة، شائبة حق لكن تقلب الحق باطل. فهنا ما هو هذا البهتان؟ نجد بعض المفسرين يقولون كل باطل، لا نأتي بباطل أبدا، لا نكذب على الزوج، لا نكذب على الأولاد، لا نسيء العشرة، لا نفعل لا نفعل إلى آخره. وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة، وكنا نحن على الموتى، حتى ذكر ابن كثير وغيره أن امرأة جاءت، ولما جاءت وقرأت عليها هذه الآية وقالت لا تنحن تنحن على ميت، فقالت يا رسول الله إلا بني فلان كانوا جاملوني في موت عندي، فأنا مدين لهم بالمجاملة، فاستفني لي هذا البيت. وقال هذا أبدا. الرواية تقول إنه أباح لها ولم تنح على ميت بعد ذلك. وتقول أم عطية لم يوفي من النسوة إلا 5 فقط منها تلك المرأة، هي أميمة بنت رقيقة هذه. إذن بعضهم يقول البهتان إنما هو كل كذب، وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة على الميت، ولكن بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إذا البهتان له طريقان، شيء بين أيديهن وشيء بين أرجلهن. لذا قال بعض العلماء بين أيديهن ما قلتم من النياحة ومن الكذب وما للزوج إلى آخره، لكن بين أرجلهن هذه فين تروح. قالوا كان بعض النسوة تكثر ولادة البنات فيستاء الرجل، فتذهب وتتفق مع امرأة بأن تكون ولدت ذكرا فتأتي به وتدعيه أنه له حتى ترضيه. وهذه لا حلقة إلا بالله، على جاهلية يكرهون ولادة البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه. الآن نجد بعض الناس لا حلقة إلا بالله، تلد زوجه بنت 2، قال هذا رشوف إن جبتي بنت أنت مطلقة. يا ابن الحلال وهي اللي بتجيب. وقديما هناك تقول المرأة وأبيات والله نسيتها، ما بال أبي علي لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، قال الشيء إلا أننا لا نلد البنين. أخيرا تقول نحن حرث نلد ما يوضع فينا. صحيح، المرأة حرث، الله يقول نساءكم حرث لكم، والله يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ايش؟ نطفة إذا تمنى. ومن اللي يمني، رجل المرأة؟ الذكور والأنوثة كلها بفضل الله، وسببها مني الرجل، والعلم الحديث يقول ذلك. واللي يبغى يتفضل لمستشفى الولادة يسأل الأطباء يعرف حقيقة ذلك. وقبل هذا كله يقول المولى سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، وإيش سبحان الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن إيش، يعني الإناث جاءت أول، ها؟ إذن شعب أصحاب الإناث، تقديم الإناث هنا على الذكور، ما احنا قلنا عند قاعدة بأن التقديم يقتضي تفضيل، كأن والله الإناث هم الأفضل. أم مريم لما قالت إني نذرت لك ما في بطن محرم، فلما وضعتها إيش؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى، تبغى تبكي، وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم وضعت، وليس الذكر كالأنثى، مقالة من وليس الذكر كالأنثى مقالتها هي ولا مقالة من الله؟ نحن نعلم والله أعلم بما وضعت، احنا عارفين انك وضعت أنثى وأنت تتمنين أنثى، ولكن لا، أنت تضعين تريدين ولدا ليكون خادما لبيت العبادة للدير. لا، تمنياتك للولد لا تؤدي الآية التي يريدها الله، ولذا جاء بالمحمل أنثى وليس الذكر كالأنثى، لأن الأنثى كانت آية أرسل الله إليها جبريل وجاءت بولد بتوهب لمن يشاء. والله الآن تفطنا لها هذه، قدم الإناث على الأولاد، لولا الإناث ما كانوا الأولاد. لا تسألوا أنتم عاد، هذه خلوها هدية للنسوان. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، يهب أن يصوتهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن الأولاد والبنات هبة من الله. تسأل على زوجتك إذا جابت إناث كثير ليش؟ هل تدري لو كانوا أولاد يمكن كان طلع روحك أنت، وأول من يأذيك وكان أليس الخضر أن يغسل الولد؟ لو كان بنتك والله ما ندري ايش كان حيسوي، لان الابوين لا يخشى من البنت ان يرهقهما طغيان وكفر. احن واعطف ما يكون على الابوين مين؟ البنت مسكين. اذا ولا ياتين بايش؟ ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن على ما ذكره بعض العلماء، والله اعلم بالحقيقه. نعم. ولا نعصيك ايضا في معروف. وهل الرسول يأمر إلا بالمعروف وينهى إلا عن المنكر؟ فليش هذا القيد؟ يأتي هناك في قوله سبحانه أطيعوا الله إذا دعاكم لما يحييكم، إذا شرط دعاكم لما يحييكم، وهل يدعون لغير ما يحيينا؟ لا أبدا، لا مفهوم لهذا الشرط، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأمة إلا لما فيه حياتها الدنيوية والأخروية. فلما قال صلى الله عليه وسلم فيما تطلنا أو فيما تستطيعنا أو كذا، فقال سبحان الله، هذا الشرط احنا ما اشترطناه لأنفسنا، والرسول يشترطه لله، لرسول الله أرحم بنا من أنفسنا. وهذا نص القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من مين؟ من أنفسه. وفعل بالمؤمنين ايش؟ رؤوف ايش؟ رحيم. هنا وقفة يا جماعة في مداعبات ألفاظ القرآن، الجرس، الأداء، المعنى. انظروا في صفته صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ العالمين. لما كانت عامة للعالمين جاء معها المصدر، ولكن لما كان للمؤمنين جاء معها ايش؟ ها؟ بالمؤمنين ايش؟ رؤوف رحيم، رحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة، تبقى اختصاص الرحمة منه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لا بالجميع، هو رحمة للجميع ورحيم بالمؤمنين، يعني رفقه وشفقته على المؤمنين أخص من إيش؟ من عموم الرحمة للعالمين. نعم. فقلنا هلما نبايعك، يعني مد يدك نبايع، هلما اسم فعل أمر، نبايعك يعني مد يدك نبايعك. فقال إيش؟ إني لا أصافح النساء، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ذي محرم أو كل غير ذي محرم لا يصافحها غير محرمها. ويأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لا والله ما لمست كفه كف امرأة إلا امرأة يملكها، يملكها بعقد أو بملك يمين، وما عدا ذلك لا. ابن عبد البر يذكر رواية عن علي رضي الله تعالى عن أنه في بعض المبايعات وضع ثوبا على كفه وبايع النسوة، ولكن الصحيح ما جاء عن عائشة النفي النهائي، وهذا الأثر الصحيح في الموطأ إني لا إيش أصافح النساء. إذن كان يبايعهن بالقول ولا أما الرجال لا فيصافحهن وبيده، وتقدم في صلح في بيعة الرضوان قال وهذه كفي عن مين؟ عن عثمان. إذا كانوا يبايعون بيده ويصافحهم، أما النسوة فلا. ثم قال قولي لمئة امرأة وقولي لامرأة واحدة سواء. إذا قلت بايعتكن الآن على هذا فكأني بايعت جميع النسوة إلى يوم القيامة على هذا. وهكذا أيها الإخوة تتم هذه البيعة، بيعة النساء التي لا قتال فيها والتي لا بذل للمال فيها لأنهن لا يملكن المال اللهم إلا في الزكاة الواجبة حقا لله. وعلى هذا تكون هذه البيعة قد تمت بأركانها أو بشروطها أو بمواضيعها، وبالله تعالى التوفيق.